المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. أسئلة في النكاح. السؤال 78 عن الأشياء التي اختص بها النكاح من الأحكام. الجواب: وبالله التوفيق إلى سلوك كل طريق يوصل إلى الهداية. اعلم أن النكاح من نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، حيث شرعه الله لعباده وجعله وسيلة وطريقا إلى مصالح ومنافع لا تحصر، ورتب عليه من الأحكام الشرعية والحقوق الداخلية والخارجية شيئا كثيرا، وجعله من سنن المرسلين وطريقة عباده الصالحين، بعدما جعله ضروريا لجميع العالمين، وله من الفضائل والمزايا ما تميز عن سائر العقود. ثبت له أشياء مميزات يختص بها، وربما شاركه قليلا بعض الأشياء بحسب الأسباب الموجبة لذلك، وجعل للدخول فيه شروطا وآدابا، وللخروج منه حدودا وأبوابا. فأول ذلك ما تميز به من الفضائل والمصالح، وأنه من الشرائع المأمور بها إيجابا أو استحبابا. الثاني، ومنها أنه يبيح للإنسان النظر إلى الأجنبية حين يريد خطبتها وتقع في قلبه محبتها، ليحصل الالتئام ويتم الاتفاق. الثالث، ومنها أن الشارع حث على تخير الجامعة للصفات الدينية والصفات العقلية والأخلاق الجميلة، فقال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لحسبها ومالها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. فحث على مراعاة الدين قبل كل شيء، لأن الدين يصلح الأمور الفاسدة ويعدل الأمور المعوجة، وتحفظ زوجها في نفسها وماله وولده وجميع ما يتصل به. فالصفات الأخر إنما هي أغراض منفردة نفسية، وأما الدين فصفة جامعة نافعة حالا ومآلا. الرابع، ومنها أن جميع المعقود عليه من أنواع المعاوضات وغيرها لا حجر على إنسان فيما أحله له الشارع من غير مراعاة عدد. وأما النكاح فأباح للإنسان من الأزواج إلى أربع لا يتعداهن ولا يزيد عليهن جميعا، لخطره وشرفه، ولئلا يترتب على الإنسان من الحقوق ما يعجز عنه، ولئلا يدخله في الحرام في أكثر أحواله، ولمراعاة مصلحة المرأة. ومع ذلك فقال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وهذا بخلاف الوطء بملك اليمين، حيث لا يترتب على الإنسان من الحقوق ما يترتب على النكاح، فأبيح فيه من غير تقييد بعدد. الخامس، ومنها أن النكاح لا يدخل فيه إلا بإيجاب وقبول قولين، وهما ركناه اللذين لا ينعقد إلا بهما. الإيجاب اللفظ الصادر من الولي من قوله: زوجتك أو أنكحتك فلانة ونحوها. والقبول الصادر من الزوج من قوله: قبلت النكاح أو زواج أو نحو ذلك. وأما سائر العقود فينعقد بما دل عليه من قول وفعل. السادس، ومنها أنه لا بد فيه من تعيين الزوجين لفظا، فتعين الزوجة فيقول: زوجتك بنتي فلانة، ويسميها بما تميز به، أو يقول: ابنتي الكبيرة أو الصغيرة أو الوسطى أو ابنتي فقط إذا لم يكن لها مشارك. وتعيين الزوج من وجهين: أحدهما وقت القبول، بأن يقول إن كان هو القابل: قبلتها أو قبلت نكاحها، وإن كان قد وكل من يقبل له فلا بد أن يقول الولي: زوجت موكلك فلانا، فلا يقول للوكيل: زوجتك، ويقول الوكيل: قبلت أو قبلتها لموكلي فلان، فلا يقول قبلت فقط. والثاني عند الخطبة للزوجة، فلا يكفي أن يقول: خطبتها لأحد أولادي أو إخوتي أو لأحد بني فلان، حتى يعين من يقع العقد والخطبة له. أما سائر العقود فلا تعتبر هذه الأمور لها، فلا يشترط تسمية المعقود له بوجه من الوجوه. السابع، ومنها أن النكاح أحد ما اشترط له العلماء الشهادة، وهو المشهور من المذهب، فلا بد فيه من شاهدين عدلين يشهدان به وقت العقد. وعلى الرواية الثانية عن أحمد: الشرط فيه أن يكون معلنا، فإن حصلت معه الشهادة كان نورا على نور. أما سائر العقود فالإشهاد فيها سنة لا واجب. الثامن، ومنها اشتراط الولي في النكاح، فلا يصح النكاح إلا بولي للمرأة يعقده وهو أبوها، فإن لم لم يكن فأقرب عصبتها، فإن لم يكونوا فالحاكم. ولابد أن يتصف الولي بصفات الولاية التي ترجع إلى كفاءته وصحة عقده. ولو كانت الأنثى من أعقل النساء وأرشدهن فلا تعقد النكاح لنفسها ولا لغيرها من باب أولى وأحرى. وأما بقية الأشياء فالولاية إنما تكون إذا كان الإنسان قاصرا في عقله غير محسن لتدبير أحواله، فينوب وليه منابه. وأما إذا كان راشدا فيستقل بأحواله في عقوده وتصرفاته. والفرق ظاهر لخطر النكاح وانخداع المرأة وعدم معرفتها التامة غالبة، وتعلق حقوق القرابة بهذا النكاح، حتى إنهم يمنعونها من تزوج من ليس كفئا لها ولو كانت راضية بذلك، بخلاف سائر العقود. فمن رضي المعقود عليه ولو كان معيبا أو كان فيه غبن فاحش فلا حجر عليه من أوليائه إذا كان رشيدا، والنكاح يحجرون عليها من تزوج غير الكف. وهذا فرق ثامن. التاسع أنه لا بد من استئذان الأولياء غير الأب لمن تم لها 9 سنين ولها إذن صحيح معتبر. أما بقية العقود فمن كان صغيرا قبل بلوغه ورشده فليس على وليه استئذانه في بيع سلعة أو الشراء له، بل يستقل وليه بالتصرف له. العاشر أن سائر العقود والأشياء يصلح فيها المعاوضة والتبرع التام وإعطاؤها مجانا. وأما النكاح فلا يمكن أن يخلو من صداق قليل أو كثير، فإن كان مقدرا مسمى وجب المسمى زاد عن مهر المثل أو نقص أو ساوى، وإن كان لم يشرط صداق وجب مهر مثلها من نسائها جمالا ومالا ودينا وعقلا وسائر الصفات. وإن شرط فيه أن لا مهر ولا صداق لها فالشرط باطل بالاتفاق. وهل يبطل النكاح كإحدى الروايتين عن أحمد واختارها شيخ الإسلام، أو يصح النكاح ويبطل الشرط كما هو المشهور من المذهب؟ وعلى كل فالعوض فيه لا بد منه كما رأيت، ويصح بالمال والمنافع الدينية والدنيوية، ويجب على الولي فيه ألا يلحظ سوى مصلحة موليته. ولهذا نهى الشارع عن نكاح الشغار، وهو أن يزوج كل واحد منهما موليته على أن يزوجه الآخر موليته، ولا مهر أو بمهر قليل، لأن فيه مفاسد كثيرة، منها أن الولي لا يلحظ إلا مصلحة نفسه، وهي خيانة محرمة. الحادي عشر أن سائر المعقود عليه العقود الشرعية كله مباح جائز من جميع الأشياء الواقع عليها عقد بيع أو إجارة أو مشاركة أو تبرع. أما النكاح فجعل الشارع فيه النساء قسمين: محرمات على الإنسان لقرابة أو رضاع أو صهر، ومباحات وهو من عداهن. فالمحرمات في النسب ضابطهن الأصول من الأم والجدات، والفروع من البنات وبنات الأولاد، وفروع الأب والأم وإن نزلن من الأخوات وبناتهن وبنات الإخوة والعمة والخالة، والباقي من الأقارب حلال. إن شئت فقل: الحلال من الأقارب بنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة، ومن عداهن فحرام. والمحرم في الرضاع نظير المحرم من النسب من جهة المرضعة ومن جهة من له اللبن من زوج وسيد، بشرط أن يرضع 5 رضعات فأكثر في الحولين وقت الرضاع. وأما من جهة الراضع فلا تنتشر الحرمة إلا عليه وعلى ذريته، وإن نزلوا فليعلم ذلك. وتحريم المصاهرة أن تحرم على الإنسان حلائل آبائه وإن علون، حلائل أبنائه وإن نزلن، وأمهات نسائه وإن علون. هؤلاء بمجرد عقد النكاح يترتب تحريمهن. والرابعة بنات زوجاته إذا دخل بهن، فإن لم يدخل بهن فلا جناح عليه. والمقصود أن هذا التحريم خاص بالنكاح، بل ثم غير هؤلاء محرمات فيه تحريما مؤقتا لإخلاله بما عليه من الحقوق، كتحريم أخت زوجته وعمتها وخالتها ما دامت الزوجة في حباله، كذلك تحريم زوجة الغير ومعتدة الغير لوجود بقية حق الزوج الأول عليها، وكذلك يحرم من كانت في حج أو عمرة حتى تحل من إحرامها. فكل هذه الأحكام مختصة بهذا العقد، وكذلك الكافرة غير الكتابية، وتحرم المسلمة على الكافر مطلقا. الثاني عشر أنه رتب على وجود هذا العقد تحريم المحرمات بالصهر كما تقدم، فيصير تحريمهن مؤبدا عليه بسبب هذا الاتصال، مع أنها ما دامت في حبال الزوج فهي زوجته، وإن فارقها صارت أجنبية. وأما سائر العقود فالأحكام من الملك والتصرف إنما تتعلق بالمعقود عليه فقط، فلا يسري إلى غيره. الثالث عشر أنه كما يدخل فيه بشروط وحدود فلا يخرج منه إلا بحدود وقيود، فإذا أراد أن أن يطلق زوجته فإنه يؤمر بالصبر عليها، فعسى أن يكون فيه خير كثير. وأبغض الحلال إلى الله الطلاق، مع أنه من نعمه على العباد، فكما أن من نعمه إباحة النكاح لما يترتب عليه من المصالح كما سبق، فمن نعمه مشروعية الطلاق لما يترتب على إباحته من إزالة أضرار كثيرة. فإذا كان لابد له من طلاقها فليطلقها لعدتها، بأن يطلقها فيبتدئ من حين طلاقه بعدة متيقنة، فلذلك وجب عليه ألا يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه، إلا إن تبين حملها، فإنه إذا تبين الحمل وطلقها علم أنها تشرع في العدة وهو انقضاء وضع الحمل. وأيضا فلم يملكه الله إلا 3 طلاقات، واحدة بعد واحدة عند احتياجه إليها، فلا يحل إرسالها جملة واحدة على الزوجة. والمقصود من الفرقة حاصل بواحدة، والمقصود أنه إذا طلقها وهي حامل طلقها مبتدئة للعدة بالحمل، وكذلك إذا طلقها طاهرا لم يمسها فقد طلقها لعدة متيقنة، فإنها تبتدئ بعدتها بالإقراء من حين طلاقها. وكذلك الصغيرة التي لم تحض والآيسة من المحيض يجوز طلاقها كل وقت، لأنها تبتدئ في الحال بالعدة لأن عدتها 3 أشهر. وقد أبيح له طلاقها عند الحاجة إليه، فيباح الخلع عند الحاجة إليه والخصومة. قال تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فلم يبح الله الخلع إلا في هذه الحالة، وأنه يباح بكل ما تراضيا عليه من الفدية. ودل ذلك على أن الخلع بينونة، لأنه تعالى سماه افتداء، ولا يحصل الافتداء وخلاصها منه إلا بالبينونة. ودل على أنه لا يحسب من الطلاق 3. وكل هذه الحدود والشروط في الخروج من النكاح لا يساويها فيها غيره من الفسوخ. 14: أن جميع الأشياء إذا نقل الإنسان ملكه منها ببيع أو هبة أو غيرهما انقطعت علقه منها، وصار الثاني المنتقلة إليه قائما مقامه فيما له من الملك والتصرفات إلا النكاح، فإنه متى فارق زوجته بقيت في علقه وتعلقه مدة العدة. فإذا كان الطلاق رجعيا وهو ما كان دون 3 في نكاح صحيح على غير عوض، فله أن يرتجعها إلى نكاحه من غير تجديد عقد، ويعود النكاح كما كان. فهذه شروط الرجعة. ولها أيضا مدة العدة النفقة والكسوة والسكنة، وإذا مات أحدهما فيها ورثه الآخر، ولم يحل لغيره التعريض ولا التصريح بخطبتها. وإن كان النكاح بائنا بقيت في علق عدته أداء لحق عقده، استبراء لرحمها عن ولده، واحتياطا للولد وللزوج الآخر، فلم يحل لأحد نكاحها فيها ولا التصريح لها بالخطبة. وأما التعريض الذي يبدي فيه رغبته للزواج وليس فيه تصريح في الخطبة فإنه يباح. وهذه الخصائص كلها لا يساوي النكاح فيها ولا في بعضها شيء من الفسوخ، إلا من أعتق مملوكته أو مات عنها وكان يطأها، فإنها تشاركها في بعض مقاصد العدة، وهو الاستبراء فقط لوجوب التمييز بين المياه والتخليص للأنساب، وأنه لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. 15: أن جميع الأشياء إذا انتقلت من ملك الإنسان ثم عادت إليه فإنه يباح له الاستمرار على ذلك من غير تقييد بعدد إلا النكاح، فإن نهاية ما يملك 3 طلاقات. إذا طلقها 3 لم تحل له إلا بعد نكاح زوج آخر، نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وقد كانوا في الجاهلية يجرون في هذا العقد مجرى جميع العقود، ولا يزال يطلق ويعيدها من غير تقييد بعدد. إذا أراد إضرار المرأة وتمكن من ذلك يطلقها ثم يعيدها أبدا. ومن ذلك الحكم 16: أنهم في الجاهلية كانوا يرثون الزوجات مع جملة المتروكات، فكان إذا مات عنها كان ابن عمه أحق بها، فجاء الله بالإسلام وأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فصارت تركة الميت جميع مخلفاته من نقود وأثاث وعقارات ومنافع ومملوكات. وخرجت الزوجات عن هذا الحكم الجاهلي ولله الحمد. 17: اغتفار الغرر غير الكثير جدا في النكاح عقدا وفسخا، فيغتفر الغرر في الصداق، وقد ذكر الأصحاب من أمثلة ذلك صورا متعددة. كذلك يغتفر في فسخه في الخلع، السبب في ذلك أن العوض فيه ليس مقصودا لنفسه، وإنما المقصود إباحة الاستمتاع وانتفاع كل من الزوجين بالآخر، بخلاف سائر عقود المعاوضات، فإنه كما قصد فيها المعقود عليه فكذلك العوض، ولا يقصر إرادة أحدهما عن الآخر. 18. المذهب أن عقود المعاوضات لا يصلح أن يجعل العوض بعضه للمالك المعقود عليه وبعضه لأبيه، والنكاح يجوز فيه ذلك ويلزم، فإذا شرط الصداق 1000 لها و1000 لأبيها صح ذلك. ويترتب على هذا 19، أنه ليس للأب أن يبيع أو يؤجر مال ولده بدون ثمن وأجرة المثل ولو وكله في مطلق العقد. وأما النكاح فيجوز أن يزوج ابنته بدون صداق مثلها، ولا يلزم أحدا تتمته، لا الزوج ولا الأب. والفرق كما تقدم أنه ليس القصد من النكاح نفس الوصول إلى العوض، إنما القصد ما يحصل لأحد الزوجين من المنافع في الآخر، والأب لا يزوجها بدون صداق مثلها إلا لما يرى لها من المصلحة المربية على العوض. 20. اختلف العلماء في الذي بيده عقدة النكاح، هل هو الزوج كما هو المشهور من المذهب لأنه الذي يملك الإمساك والإرسال، أو هو الأب العاقد كما هو الرواية الأخرى عن الإمام وهو ظاهر القرآن. فعلى هذا جاز للأب أن يعفو عما تستحقه الزوجة من نصف الصداق بلا إذنها، ولم يجوز الأصحاب العفو عن الثمن ولا عن بعضه للأب. ولكن الذي أرى في هذه الصورة الأخيرة هو القول الآخر في المذهب، وهو أن هذه الصور متفرعة عن جواز تملك الأب من مال ولده ما شاء، وأنه إذا جاز أن يتملك من ماله الموجود جاز أن يشرط بعض العوض في البيع والإجارة ونحوهما لنفسه، وجاز أن يعفو عن بعض الثمن والأجرة ولا فرق، والله أعلم. 21. أن النكاح لا يثبت فيه خيار مجلس ولا خيار غبن ولا خيار شرط ولا غيرها إلا خيار العيب، فإذا وجد أحد الزوجين الآخر معيبا عيبا ينفر الآخر منه من غير تقييد بشيء دون آخر على الصحيح ثبت له الخيار، إن شاء أبقاه وأمضاه وإن شاء رده، وهذا بخلاف عقود المعاوضات فيثبت فيها جميع أنواع الخيار. 22. أن العقود على المنافع لا بد أن يعين لها أمدا معلوما، وأما عقد النكاح فلا يحل أن يعين له أمد معلوم، فلو فعل صار نكاح المتعة المحرمة في السنة الصحيحة، بل أبد النكاح مدة العمر مع الاتفاق قل أو طال، ومدة الاتفاق إذا حصل قبل الموت فراق. يترتب عليه 23. أن الأعواض المؤجلة كلها لا بد فيها من أجل معلوم مسمى إلا النكاح، فإنه إذا أجل الصداق أو أجل بعضه جاز أن يكون الأجل معلومة، وجاز أن يطلق في تأجيله، وإذا أطلق صار حلوله الفراق بموت أو طلاق أو فسخ أو نحوه، والسبب فيه العلة السابقة أن العوض مجعول وسيلة لا مقصودة. وأغرب منه 24. ما قاله الأصحاب رحمهم الله أنه إذا عين أجله بموت أو فراق لم يصح، وإن أطلق صح وصار ذلك أجله، وفي هذا نظر والله أعلم. 25. أن السيد إذا ملك عبده شيئا فله أن يسترده منه متى شاء، وله أن يتصرف فيما ملكه إلا في النكاح، فإنه إذا زوج عبده ملك العبد منافع الزوجة وإبقاءها وإرسالها، وصار الفراق بيده لا بيد سيده حتى ولو باعه السيد، فالنكاح باق. 26. أن من وجد بما عاوض عنه عيبا فله الفسخ وحده، وليس لأحد أن يلزمه بالفسخ إذا كان رشيدا إلا النكاح، فإن من تزوجت معيبا ولو رضيته فلوليها أبا كان أو غيره الفسخ. والفرق أن عقود المعاوضات يختص نفعها وضررها بالمالك، والنكاح يتصل نفعه وضرره بالأولياء. 27. إطلاق المعاملة مع الكفار في جميع العقود إلا النكاح، فلا يتزوج كافر مسلمة أبدا، ولا يتزوج المسلم من الكفار إلا الكتابيات، والحكمة فيه قوله تعالى أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، فاتصال المسلمة بالكافر والمسلم بالكافرة يدعو إلى هذا الضرر الديني. 28. أن جميع العقود الفاسدة لا تحتاج إلى فسخ لفسادها، بل يصير وجوده كعدمه إلا النكاح، فإنه إذا عقد عليها عقدا فاسدا فيه خلاف، فإنه يلزم بطلاقها ويجبر على ذلك لأجل زوال ما تعلق بها أو ظن تعلقه بها من هذا

بلغت فلا تحل له إلا بنكاح جديد مجتمعة فيه شروطه، وإما أن تكون فيه العدة، فإن قصد بالوطء الرجعة صارت رجعة وصار الوطء مباحا، وإن لم يقصد به الرجعة فعلى المذهب تحصل به الرجعة، وعلى الصحيح لا تحصل به رجعة، فعليه يكون الوطء محرما. فهذه الأشياء التي يجب على الإنسان الامتناع من وطء زوجته بحسب أسبابها، ويختلف سبب الحل فيها على ما ذكرنا. وقد يجب على الإنسان أن يمتنع من وطء زوجته لغير الأسباب المذكورة، وذلك إذا توقف عليه أمر واجب، وله صور، منها إذا مات عن أمه المزوجة بأجنبي، وله ورثة لا يحجبون الحمل، بل يرث ولد الأم معهم كإخوة وأعمام ونحوهم، فإذا مات ولدها وجب على زوجها ألا يطأها حتى يحصل العلم بوجود الحمل وقت الموت أو عدمه، فيتركها حتى يبين حملها أو حتى يستبرئها. ومنها من كان له زوجتان فأكثر، ففي ليلة إحداهن لا يحل له أن يطأ الأخرى، لأن وطأه يوجب ترك العدل الواجب. ومنها من كان له زوجة وهو في دار الحرب غير آمن على نفسه وزوجته، لم يجز أن يطأها، حتى إنهم قالوا في هذه الحال لا يتزوج إلا لضرورة، فإذا اضطر إلى الزواج عزل عنها خوفا من استيلاء الكفار على ما ينشأ من حملها المسبب عن الوطأ. السؤال 82: من الذي تجب نفقته وما مقدارها؟ الجواب: يجب على الإنسان نفقة نفسه، ويجب عليه نفقة زوجته وسكناها وكسوتها بالمعروف بقدر يساره وإعساره، وكذلك نفقته على مماليكه من الآدميين والبهائم وتوابع النفقة، وهذه النفقة للزوجة والمماليك واجبة مع اليسار والإعسار، ومن العجز عنها يجبر في نفقة المماليك على بيعهم أو إيجارهم لتحصيل النفقة الواجبة. وأما الزوجة فتقدم في الصحيح أنها لا تملك الفسخ في حال الإعسار، وتجب عليه نفقة أولاده ووالديه من ذكور وإناث وارثين أو محجوبين. وأما الحواشي غير الأصول والفروع من الأقارب فأوجبوها عليه إذا كان وارثا لهم بفرض أو تعصيب، وهذه النفقة المقصود بها المواساة ودفع الحاجة، ولهذا اشترط لها شرطان: غنى المنفق بماله أو كسبه، وفقر المنفق عليه. وكل هذه النفقات مع توابعها مقيدة بالمعروف، ويختلف المعروف باختلاف الأوقات والبلدان والأحوال، ومتى امتنع من وجبت عليه النفقة في هذه الأحوال أجبر على ذلك. ولمن له النفقة مع امتناع المنفق الأخذ من ماله ولو بغير علمه ورضاه، وكذلك الضيف الواجب ضيافته، إذا امتنع من ضيافته فله الأخذ قهرا أو بغير علمه مقدار ما يجب له من الضيافة، وهذا بخلاف من له حق على آخر من الحقوق التي سببها غير ظاهر، فلا يحل له أن يأخذ من ماله مقدار حقه، لأنه خيانة أو ينسب إلى الخيانة، وإلا ثم حق بين يحال الأخذ عليه. فهذا القول المفصل هو المذهب، وهو أحسن الأقوال في المسألة التي يسمونها مسألة الظفر، والله أعلم.